لأن الواجب يعني عقلا يجب أن يكون مغايرا للجهل، فإذا كان مغايرا للجهل لم يكن واجبا. ولا لا؟ معقول؟ قال المقصود رحمه الله في العقل بالذكر لا يكفي الجهل المعصية. فهو لأن الواجب في تعريف ليس في تعريف الجهل. ماذا التصور العقلي عدمه او ماذا يقبل به الكتاب ماذا يقبل الاشتباه. وقلنا ان هذا نفسه يعني عار او مطلق وهو النفس المطلق في الاسلام المريح المقيد المسلم. وأن كتب نفسه مخصوص وهو كتب العالم السابق أو كتب نفسه مخصوص وهو عدم استمتاع به وعدم الانتداب. فالواجب ضرورة أن يقري الجاهل وإلا لم يكن واجبا، لأن الجاهل ما يقدر الثبوت أو الاتكاء على سبيل المغايرة. نعم، فلا يكون ممكن واجبا ولا يكون واجبا مستحيل. قلنا فأقدم هو عبارة عن فن العدم السابق بالوجود أو هو عبارة عن عدم الأولية للوجود، هو عبارة عن عدم الأولية للوجود. والأولية نهاية معنى هذه العبارة الأولية والآخرين بالنسبة للبقاء عدم الآخرين يجب أن يكون تطلق على معنيين الأولية والآخرين لها إطلاقان. الإطلاق الأول الأولية يقابلها الابتداء، الابتداء بمعنى الابتداء الأولية يعني بداية الشيء أو بداية بداية. وهذه الأولية تقدم الآخرية بمعنى الانقضاء انتهاء. واضح هذا معنى. والأولية تطلق على على على التقضي على التفكير الأول يعني إجابة على الزمن صحيح يكون الأول إجابة على غيره والآخرية على البقاء وعلى الفناء. هذا الشيء يعني البقاء على الفناء تطلق على البقاء على الفناء. فهو فهذا الاطلاقان الاول يطلق على الابتدال والقبض والاخير يطلق على الانقضاء. والاول يجب ان يستطيع على الاشياء والقبض والاخير بمعنى البقاء على الفناء. والمعنى المبارك الاولي هنا هو الابتدال والانقضاء المقابل له الآخرين. فهنا عدم الأولية يعني عدم الابتداء وعدم الآخرين يعني عدم الانقضاء والانتهاء. واضح؟ نعم. وكذلك السبب نستطيع أن نعبر عنه مع بتعريف آخر أو بمعنى آخر وهو عدم الابتداء. وكل ما ثبت في ذنب القاعدة وكل ما ثبت في ذنب السحالة عدد وكل ما ثبت في ذنب السحالة عدده عقلا، لأنه إذا كان السحالة من حيث الوجود العقل نتكلم عن الوجود العقل الذاتي الذات ليس العربي. كل ما وجد في ذمه استحالة عدمه. نعم، لأن الذين استحالة له ضرورة الاتهام له. إذا كان واجبا ذاتيا ليس عربيا. واضح؟ نعم. وهذه المصطلح يعني تكلمنا فيه كثيرا، اللي الذي لا يمكن الآن هذا التحليل الحاصل بالنسبة إليك، فلا نحتاج إلى تكراره بارك الله. ويجب ذلك وما على ذلك لك نعم أحسن العربي عرض لكم أيضا أو عرض نعم فليس داخليا. بالنسبة لهذا المصطلح وهو القدم في اصطلاح المتكلمين وهو مثلا الذي بين ايدينا الان هو يطلق حقيقة على عدد استفاء الوجود حقيقة عندهم عندما نقول القديم يعني الذي استفاء الوجود او الاستفاء الوجود وما جاد على قدم الزمن. فعندنا اهل اللغة كلها عندما نقول القدم يعني قدم الزمن وما جاد عدم استفاء الوجود نعم. لذلك كان القدم ثلاثة أقسام قدم الذات وقدم الزمن وقدم إضافة قدم ذات وقدم زمن وقدم إضافة القدم الذاتي هو المرافق بالنسبة إلينا فعندما نقول إن الله تبارك وتعالى قدير أي ليس في قدم زمني ليس في قدم زمني وهذا الابتداء كقوله تعالى كالعصور القديم أي مر عليه زمن طويل وطول المدة كما ذكر بعض الأئمة أي أنه القدم يكون بعد حول كامل الجسد يكون شيء قديما بعد سنة. فلو قال شيء في عبده أنت حر إذا قدمت يعني ما تسمع مباشرة غير التقي لأن القناع يصف على التقي فهذا هو القناع الزمني الأهرامات التي أمرت عليها على السنين لكنها محمدة لا يجب أن أعلم السنين في الوجود وعدم العدم انه ليس هناك عدم كبير على وجود الاراضي كما كان هناك عدم سابق وهو لا وجود بالنسبه للاهرامات لكنها لما وجدت يعني نقطه ابتداء نقطه اوليه نقطه ابتداء فقدمها قدم زمني لأنها حادثة. أما القدم الإضافي كإضافة الأب للابن فالأب بالنسبة لنفسه قديم قدم اسمه هذا قدم إضافي وهذا يعني أمر بدعي أن يكون الأب أقدم من ابنه هل هناك عقد يكون الأب أكبر من الأب من حيث الوجود ممكن إذا كان يشكك في حقائق الأشياء هذا عملنا ليس معه خطابنا وليس متوجها له هناك يعني خلاف هذا التعامل مع الأمور ومع الحقائق أنها تشكك فيها صدق صحيح إذا كانت أدريا لا أدري صدقي لا أدري يعني لا أدري هل هو أسبق أو غير أسبق الحقيقة لا يهتم بالنسبة إليه قلت فهذا لا يحول أحوال تناقش معه لأن يعني هم يكون في حقائق الأشياء يعني ما معنى في حقائق الأشياء أي في ذواتها وصفوفها وعندك العلمية والجنسية كذلك ثلاث هي يعني تقديرات بالنسبة لي تلك المدرسة اليونانية واضح فعندما يقول لك عندي أن الإبن مثلا أسبق على الأب عندي مثلا أو أن مثلا هذا الكأس عندي أعظم من هذا النفس يعني الأمور القطعية البديهية التي يتفق عليها الجميع والوكلاء يشكوا في حقيقتها وتفرعت عليها الى يوم هذا عده مبادئ، منها ان الحقيقه المطلقه ليست موجوده او ثابته عند اي احد، وانما الحقائق نسبيه. ومعنى النسبيه هذه وهذا المصدر الخطير جدا النسبي يكون متغيرا فيكون ذلك اتجاه واضح، يعني بالنسبه للعلم فيه ضروره تفاصيليه. فمثلا الفعل المشكله يتبارك مستقبل النسبي على هذا المنصب، فاذا قلت لك لا لا يا عم تتوقف، فاذا اثبتت فردا استطاع ان تثبت كثيرا حيث انها حقيقه مطلقه. فما لها حقيقه مطلقه؟ لا يوجد ذلك ولا يتناقش فيها اثنين فيها ثلاثه. ما معنى يتناقش فيها ثلاثه؟ اي ان ثبوتها وحقيقتها لا يمكن ان تسبق معك مثلا انك نظرت الى هذه المساحه من حيثيه معينه قامت بكذا نظرت اليه وقامت به حيثيه لهذا الشيء لهذا الشيء توجه له نظرا له فهو مثل كون الله تبارك وتعالى او اي يعني ثابت من دوره الاصل من الاصول وتجد يعني من عند لهم الذين يركزون على ان يكون الحق بكل ما يهم الاصول والقواعد دينا، لكن لو توجهت اليه الى اصوله الفلسفيه التي نشا عليها وقلت له ان كل ما كتب عليه المناهج الكريم نسبي لا خدع لا ولا نظر، يعني في كل مبدا سواء كان مبدا مارتين او كان مبدا يعني علمانيا او اي مدرسه او مدرسه في حمله السوء او كتاب او كويت او نيشي او روكس او غيره او سبينوزا، فالأقوال عنده هذه هو علم. وما علم أن في حقائق. فهذا الخلاف فيه مغالطات كثيرة جدا، أن يعني النصوص كانوا هناك أو حقيقة أو دلالتها نفسها. فبعد أن تختلف نظرات كبرى كثيرة جدا. وهذا بالنسبة إلينا المسلمين أمر مفهوم، لأن تقسيم عندنا المنطقي وهو منهج من كان سليم العقل فهذا الاعتبار مهم جدا، سلامة العقل، سلامة العقل مهم جدا، فهو تسوى تعريف الدين وضع الإلهيين لا يكون بدون العقول سليم. عندنا العلاج بصفة الإحقاق المطلق، يعني ما نريد الآن هذه الإحقاق المطلقة لا تحصل أي ذات نسبية لأنها مقيدة، فلا تحل أي نظرة أخرى اجتهادية، لذلك الكلام يعني دقيق جدا منذ تبلور في مصطلحاتها حديثا. لكن مثلا في اخر كتاب الفرقه عندما قرانا في باب الاجتهاد، هل يجوز الاجتهاد في المسائل الكلاميه؟ تذكروا لا يجوز الاجتهاد الى قطعيه، يعني الواحد يقول ان شاء الله احد لكن قطعيه لا يجوز واضح، يعني انا بشرط نفسي الى معه شيء او تسيره ويزكي إليه تبارك وتعالى جل وعلا. ويزكي له المواطن. منهم المواطن الذي يزكي إليه، هذا يعني واضح، إما تصريحا أو تلميحا، لكن مثل بالخوارق الأخرى التي تتعلق بأمور تعاملية أو معاملاتية، يعني الشريعة الإسلامية هذا يعني أمر واضح. فصل من هذا الضغط في حوالي ثلاثة. فهذه قطعية الخصوصيات بالنسبة للشيء حقائق كبرى لا تقبل النشاط أبدا. فوجود الإقامة الصلاة كان أمر مطلق حقيقة مطلقة في المسجد. وحرر الدماء حقيقة مطلقة ليس في المسجد. ووجوب الإجابة حقيقة مطلقة كان وجود وجود الله تبارك وتعالى وتجلس ومقاته ومقاربته من الحوادث وقيامه تعالى بالخلق على هذا الاتصال بين الإله موصوف جميع الكمالات. سبحان من ليس له بذلك سبحان فليس له بذلك ولا له حق ولا لنفسه. واضح؟ نعم. هذا الاتصال طيب التقسيم الذي أخذناه البارحة بالنسبة لتقسيم الصفات قلنا أن هذا الكتاب تجريبي وعدمي هنا العدمية ليس معنى أنها معلومة وإنما مفهومها عدمي كما بين معناها هو مفهومها عدمي ليس وجودي بمعنى ليس لها تتحقق في الخارج تجد معامل في يوم جديد. ما معنى التحقق في الخارج؟ أي لو وجدت رجال أي لو وجدت رجال وجدت رؤيتها أي رؤيتها كريمة. فاكتشاف الصفات التنمية ليست بجودية ليست بجودية بمعنى أنها ليس لها تحقق في الخارج. وهذا التقسيم أخذناه بين من حيث تقسيم الصفات وجودية عدمية احتمالية أحوال أول قسمها وجودية عدمية احتمالية صفات الكمال قد تكون عينا قد تكون غيرا قد تكون لا عين ولا غير قد تكون لا عين ولا غير أو ننظر إلى ربي. الذكر برضه هنا عندما اخذت التعريف المنسوب والمقول انسان، ثم قلنا من بني ادم، فلماذا قلنا بني ادم؟ لان الانسان له في لغه الاطلاقان لاطلاق قول ثاني من الجوز احسن لا هو الجوز التحرك. فهذا هو المعنى المراد بالانسان لا هو الانسان إنما المعنى المراد له حيوان ناطق هذه حقيقة. فالوجود والعدم عندنا نحن الآن في هذا الفن علم الكلام أو علم التوحيد هو المعنى المراد. فالوجود الذي له تحقق بالخارج والعدم الذي له تحقق بالخارج. واضح؟ نعم. ليس أدنى مع أخرين المعنى أنه معلوم. واضح؟ لا معنى معلوم لا مقصود. هذا هو تقول ليس المعلومة العدمية وما معنى له تحقق انتصار فأجير الجملة كان وجد هذا الأمر عن تحقق انتصار وهذا السبب وجود الفضل والإرادة كما تحقق مفهوم هذا عدم. طب مثلا يقول أجير مثلا إنسان عدم الإنسان، إنسان مفهومه وجود وعدم الإنسان مفهومه عدم. طيب بدليل يعني علماء هذا الفن قالوا على ان الوجود والعدم المراد بالمفهوم للمعنى ان لفظ لا وجود وان لفظ لا عدم لا عدم هذا عنده وجود او عدم الوجود اللا عدم وجود يحدث يعني ليس هو مقارب اللا عدم وجود وإذا قلنا إلا وجود مفهوم عدم أو وجود عدم مراد المعنى من النقص و فإذا قلنا مثلا عدم وجود وأن نستعمل الأشرافين وجود عدم يقول اللا وجود هو اللا عدم فهذا أصل مرفق الجنة فالمراد عندنا في هذه الكتابه اللي هو حرف هو المعنى ده لفظ فلا عدمي مفهومه لانه يجعل المراد به الا عدم يعني الا عدم يعني ولا وجود عدم واضح المراد المعنى ليس المعنى نعم. فالقسم شبه بمعنى أن الشبه داخل في كفوله الآن عليك حد الله يسمى شبه القسم شبه كيف تأتيك بمعنى أن الشبه داخل في كفوله ما معنى أن الشبه داخل في كفوله ما تعرف القسم لا في أو عدم الاتساع أو عدم مستوى العدم من السلاح فيختار في مفهومه عدم ما معنى المعدل فاعتبرنا كذا مفهومه عدم عندما أنا أقول لك ما حقيقة ما مفهوم الإنسان في الحيوان نفسه تعريفه حقيقة كان مفهومه قل لك انا القدم ما مفهوم القدم قل لي عدم استفتاح الوجود هو عدم يعني عدم فمفهومه عدم حقيقه هذا المفهوم هذا هو واضح هذا عدم ليس وجود بمعنى عدم فيه عدم فيه نفي فيه هذا الثبوت غلط معناها عدم مفهوم وحقيقته. نعم. يعني وقت المصطلحات يعني بنسبة كثيرة الابتداء يعني يقول لابد في حقيقتها، وهذا هو يعني حال المنتج. لا يعني ليس له قدرة على تصور المسائل أصلا. تنمي على تصورها. لكن الفكر مفهومه ومعناه حقيقته. لا يحق تقول له في حق الله تبارك وتعالى. عدم استفتاح الوجود. إيه مفهومه هذا؟ الثالث. نعم. الحاصل أن القدم وفي كان وكذلك يعني هذا الكلام يعني ينصب على البقر، يعني لا الكلام عليه القدم يكون في البقر نفس الشيء. والحاصل أن القدم وإن كان نفس كذا يعني هو نفس أو شبه كذا، لكن هذا مع هذا ثابت من الثاني سبحانه وتعالى، لا أنه معدوم أو مسؤول عنه. ثابت هذا السلب وهذا العدم ثابت من الله سبحانه وتعالى. أم لا؟ فما معنى ثابت من الله سبحانه وتعالى؟ سلب عدم الاستثناء، سلب هذا الحضور في عدم الله سبحانه وتعالى ثابت. سلب سلب الشناعة لله سبحانه وتعالى ثابت. عدم استثناء الوجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى ثابت. عدم الأولية ثابت. عدم ثبت العدم ثابت الوجود ثابت. وإن كان سلبا وعدما لكنه ثابت لله تبارك وتعالى، فليس ذلك بثبوته انه هو ليس بثابت او ثابت. الحدود ثابت لله تبارك وتعالى، والفلا ثابت، فنحن نبين ثبوته. فشك ثبوته لا يعني لا يعني وجود نفي وجوده لله تبارك وتعالى. نحن نقل ثبوته. فهو هذا لا يعني نفي وجوده لله تبارك وتعالى. نحن نقل ثبوت اي ثبوت لله. نقل عدم استفتاء الوجود بصفه بمعنى. لكن هذا الوجود نفي وجوده لله تبارك وتعالى. انه ثابت لله تبارك وتعالى لكن معنى في حقه. يجب في حقه ان يكون قديما وباقيا. لا يكون حاجة ولا يكون منتهيا من قبل الثاني. واضح؟ نعم. نواصل العبارة إن شاء الله تعالى. نكون هذا مثلا كلام إن شاء الله طبعا السؤال شبهة إشكال. إنه يعني الذين كنت رأينا كانوا مؤمنين. ما يحصل فيهم. لكن تقديمك كان تعقوب الشتم

علم العقائد خطير وغير مقبول، لذلك يجب التفصيل والبيان الشاهد والكذب بالأدلة والبراهين والأمثلة حتى تدرك الحقيقة كما هي. واضح؟ نعم. قلت لعله سكن على ما بينه وبين هذه العقيدة من مؤلفاته. كتب المدرسة كثيرة جدا جدا، شرح أم المرأين، شرح الكرة الصغرى، شرح الوصفة، شرح الكبرى، كتب كثيرة جدا جزاه الله خير عن الإسلام ونفعنا بعلومه. فإن قلت أيثق بمعرفة الله تعالى اعتقاد كونه مسكوت في يديه كقول الأشعري في المقال إنه صفة معنى، والعقل ذلك بتعيين الصفة كذلك، يعني أن الصفة ما ليست صفة سلبية، ليست صفة سلبية وإنما وجود فيها. وعبد الله بن سعيد بن كلاب كلمة أهل السنة والجماعة محمد الخطاب منهم حسن من جهة البخاري. قال في الكتاب أنه تزكية النفوس، يعني هو كما قال معنى أن القدم والبقاء الذين تاب على اعتبار استقرار وجودي السالب واستقرار وجودي في العدم، وقلنا أن الصحيح أن القول بأنهما تزكيتان ضعيف لأنه تتعقل الذات بدونهم، وصفة نفسية لا يمكن أن تتعقل الذات بدون تلك الصفة النفسية. هذا قول في المسألة. عندنا أربع أقوال في القدم والبقاء، مثلا الحقيقي والجمهور أن القدم والبقاء كما أشرت تزكيتان، وبلا معنى قول وبينه وبين بعضه إذا لم يقل ببهتانه أن القدم والبقاء تزكيتان. هذا قول آخر أن القدم والبقاء وجوديتان، يعني كما صفات معانية قائمة بذلك ليست سلبية، مفهومها وجود ليس عدم. وهذا القول يعني كما ذكر الإمام السيوطي في شأنه على الصغرى باطل، يعني باطل. وهناك قول رابع لما ذكره الإمام السيوطي قال وشك قوله في شأنه على الصغرى، فقالوا أن القدم سلبي والبقاء وجود. فبيان الثاني هذا المذهب يعني محله الان بحيث يعني ظاهر لانه يعني دقيق جدا في مصطلحات يعني كلاميه عقليه دقيقه ممكن تتكلم عن ذلك، لو نحاول ان نبين مصطلحات الحق المهمة لكم في إنهائكم توعدكم ضمانة في التربية. هذا هو التحقيق والهدوء القيل والبقاء تجد يتحقق في إنهائكم أو تحققتم أن القيل والبقاء لديك بصفتين نفسيتين وكذلك لكم ذلك. بقي قول الله وقول الله ما ذكره الشيخ الصوفياني بأن الإمام الأشعري قال بأنه قدما وجود ثبوت، والإمام محمد الخطاب كما ذكر ابن عبد الله بن سعيد قال بأن البقاء وجود. فهناك من قال بأن القدم والقول والبقاء وجوديا، معنى وجود أن تكتسب القدرة والإرادة والسمع والبصر في صفات المعاني وجوديا لها تحقق في الخارج، أي كلا والبقاء لهما تحقق في الخارج بحيث لو أتينا في الجنة لأن كلاما لا يستطيع. مش حاجة إحنا قلنا الوجود لماذا تقسيم تعبان مهم جدا، يعني أي بقاء مشروب وأن ثابت في المقدمات لذلك حقيقة ذلك الأمر، أما ليس مباشرة وجود ثبوت سلبي عدمي سياسي لكن لو عرضين لكم يعني المسائل التي تحصل من المثل كيف تقسم الامور تقيما بالاشياء ولكن لو قسم الاشياء الى وجود وعدم واحتمال واحوال نادمه جعل الامور ثلاثه ونفى الاحوال وقال ان في انه مسبب اثبات الاحوال من المحالات فالامور وجودي وعدم واحتمال كما قسم الكتاب كما بينا ان تكون عين الذات ان تكون غير الذات ان تكون لا عين الذات ولا غير الذات وان تكون وجوديه بل لا عين الذات ولا غير الذات وتكون احتماليه وصفات الكمال او صفات الجامعه هذه موجوده كثيره ومن قال بهذا قبل العشيره وكثيرا قال بهذا قال بثلاث عشر قسم من اتباع القصور في نفسك والواجب لله تعالى 13 تفهم من اين النوم الاصل يوجد مش معنى ان تجمع الاله تلزمها لازم مجنون بين المعاد والمعلومون طيب وشاهد قوم فقال ان وجود البقاء في مكان موجود الفن تقومان بالذات العلم والقدره اي في الخارج بحيث يمكن ان يكون معها الجزء المختلف بحيث يمكن ان يشتغل على الصوت والبرامج بحيث يمكن ان يكون معها الجزء الايجاب وان لا تعمل بالجزء معاك معنى وجود يعني الجزء معاك لها حقق النقاط ما معنى صفه الطبيعه من الله تبارك وتعالى حاله فرديه كالعكس حر او كاحتياج العرض الى الجوهر هذا فاصل الى ولا جهد عليه فاصل لماذا الكلام الذي قلته مستحيل في حق تبارك وتعالى ان يحل فيه شيء او ان يحتاج اليه او يتدخل اليه كاتصال الى عرض الجوهر لماذا يصيبك محدثات وسمات المدينة كما قلنا الواجب والمسلم هذا يكون هذا مفهوم ثم معنى ما معنى القدرة صفة قائمة لله تبارك وتعالى أو الإرادة صفة قائمة لله تبارك وتعالى معنى قيام بالله تبارك وتعالى في كل شيء ليس كما يتبادل الكلام صفة قائمة لله تبارك وتعالى تأتي بكتابك هذا المعنى لا شو بدك تعمل في التسخير؟ التسخير؟ أترى نعم من الكتاب قال ما يعني يا قائمة الذي يتبادل إلى الثاني هو عدم يعني عدم تنزيه لجواز الزمن والكهف الذي يسموه الفطر وعدم إدراك الحقائق ف صفة قائمة قائمة به تبارك وتعالى يعني ثابتة ليس أنها حالة أو كاحتياج في اتصال العرض وليس العرض وسيأتي معي مبحث يعني هذا إن شاء الله في مقابل الحواس نتكلم عن الجوهر العرض والشيء العرض لا يكون بذاته كالحركة والسكون والبرودة والسكون والجو يقوم بذاته فالعرب مستقيم الى الجو تمثل ولذلك لما نقول ان العالم متالف مؤلف من جواهر الاعراض وجواهر الاعراض متغيره في العالم متغير وكل متغير حادث في العالم وحادث حتى يشتد البراهين يعني لما اثبتنا تغير العرب وحدوثه اثبتنا تغير اثبتنا حدوث الجوهر لأن القاعدة تقول أن إذا أثبتنا الحدود لأحد المتلازمين ثبت الحدود للآخر ضرورة عندنا لا نثبت جوهر وعرض إذا أثبتنا الحدود للعرض ضرورة أثبتنا الحدود للجوهر فقام الفلاسفة فأرادوا أن يثبتوا هذا التلازم بين الجوهر والعرض فرد عليهم الأئمة في مقام السمعة التي هي من أشهر المطالب وعتقدها في نهاية هذا الفن زيد ما قام نتفكر ونستنى سمعنا ما من منطقة لا عجب مزيد ولا حد يعني لا حوالي فلا حوالي وايضا هو يكون لي تصل هذه الأخلاق كان سبعة الحرب يعني يصول زي كما حد من أجل في إثباتي وفي العرب الثلاثة ثلاثة بينا إقامة العرب للجوة نعم فمش قال في الوجودية أو الوجودية في الدم والمقار تعالى الجنة والمقار التشريع المعاني جنة في الأسلاك ليست هو ولا هي ولا وجودي ويثبت مع القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام نعم ثم قال ابن السدوسي قال ولا يلقى البعض فعقب عليه الإمام بسوق في حاجته فقال له سفيان لأنه يجب عليه أن يكون قديمين لأن البيت كان هذا القول بالبراجيل الفصل في ذات الاتحاد لأن القول بذلك يجب عليه القول الدوري أو التدريس الدور أو التدريس والدور التدريس الفاصل فما استجابه الله واضح فإذا تريدون أن تفهم لهذا هذا القضية أنا مستعد وإلا تكتفي ببيان الثاني هذا القول والتدريس دون تحليل دون بيان لماذا هو الله هو تعجيل ولا هو صعب من الحديث عجل طيب على كل القول بأن المسجد والرقاء فتان وجوديتان هذا باطل التحقيق الذي نريده أن المسجد والرقاء فتان في كلمتان صلى الله عليه وسلم قلت ظاهر أن هذا الشيخ في تفسيره وفي عقائده بأنهما سلبيتان أنه قادر عنده لاستحالة قولهما من المعاني يعني من تتبع واستقرأ كلام على كتب الإمام السنوسي كتبه لاحظ أن الإمام السنوسي يعتني اعتناء شديدا ببيان حقيقة هذا الكتاب وخصائصه وهذا يدل على أن من خلف هذا الاعتبار وهذا البيان من أن القدم والبقاء وغيرها من اتجاه السلوك والسلبية يعني يجب أن تكون تنبية حقيقتها أن تكون تنبية بس هم مع عجل لا تكون له وجودية ولا نفسية وظاهر هذا الاعتناء أن من خالف أن الإمام السنوسي يكون على غير هدى فمن قال الإمام الأشعري أن القدم صفة وجودية عند المسلمين هذا كلام باطل وهو جهل مسلم والجهل المسلم يقوم بها الجهل بالموقوف وهذا خطير طيب قلت ظاهر اعتناء الشيخ بتفكيرهما في عقائده بانهما سلبيتان انه قادر عنده استحاله كونهما من المعاني يعني ان الامام السنوسي ان تكون ان يكون فيهم البقاء وصفه معاني مستحيل وهو لا يقاس لانه يتوجب دورا وتفسره مستحيل لذلك كان جعل القدم والبقاء صفتين ثبوتيتين او وجوديتين باطل مذهب باطل وضع لان بيان ذلك يعني استقصاءه كما قلت لكم يحتاج الى تفصيل وتفصيل لان تجاوزناه لان المقام قد يسع ذلك لكن أنت تجد الدور قبل وكل من الدور قبل أي تجد هو هذا هو أمور تركت أمور بين المتنانية والدور تركت بشكل على نفسه. وكذلك يقتضي أمر الآخر المستفيد وهو التنفيذ بدون مرجع. ويقتضي كذلك أمر الآخر من الآن مثل حق التفمني وكل واحد إلى بلا بيانه كيف يكون ترجيح بدون مرجع، كيف يكون الدور، كيف يكون التنفيذ. وكذلك يقتضي تعدد اتحاد المسجد وتعدد الموجب وهو باطل، هذه مصطلحات عقلية. إذا اتحد الموجب، إذا اتحد الموجب وتعدد الموجب ماذا هو في العقل؟ ما من المستحيلات تمسك. والقول بأن القدم والبقاء صفتان وجوديتان يقتضي هذه المستحيلات، صفتان مستحيلة. يقال اتحاد الكوني والنجم في ثلاث لكن هنا اختلفوا في خصائص ابن التوحيد، سلبيه نفسيه وجوديه المعاني، فهذا يعني بانها سلبيه تكون مغفله، لا تكون بشريه وبين وجهها في الكفار، ولا تكون وجوديه وبين وجه الاسلام. والذي قال في قدمي في تلبيه القدم ووجوديه البقاء، طيب هنا القياس هنا يعني تشريح بدون وجه، هل القدم والبقاء مستويان حيث المجهول؟ اي هذه التلبيه بمعنى عدم الساحل وهذه المعاني. طيب هذه صفات المعاني الوجوديه، الوجه الاول والثاني لا يسلم من التزاور والتسلم كمن اثبت الوجوديه للميت، وكذلك ما ثبت للقدم يثبت للبقاء، واضح؟ ولذلك يحتجب بعض العلم يستوجب أمر العقلية الآخر يرد من مدى السبب، يعني عندنا قواعد عقلية من أساس رشدها أو من أساس بناتها يكون على نسب من حب عن منهج المقالات، فمن قال بهذه المفارقة بين الإسلام والبقاء هذا يسمى في أصول البحث والمناظرة وخطاب العقلاء والقواعد العقلية تحكم بسلوك الجديد، تحكم بدون دليل. ما معنى تحكم بدون دليل؟ ما حقيقة القدم وخصائص القدم؟ تكون القدم وهي شيء بالنسبة للبقر كما تنتبه لبشا قدمه وجب بقاؤه، إذا أسببنا القدم أسببنا البقاء الذات يعني، فلا فرق بينهم، فمن فرق فقد يعني تحكم بدون دليل. فما يدل على هذا التقرير؟ أن هذا سنة وهذا موضوع خليفة موضوع، صح؟ هذا كما يقول هذا كما يقول هذا كما يقول هذا كما يقول لكن الجانب الذي كان يتوصف إذا أثبتنا ما لم يكن يتوصف. فإذا قلنا أن المخالفة للحوادث مخالفة على الحوادث والاتفاق التنزيل واضح، وقال بعضهم أن مثلا تحصل قال أنا لم فيه مثلا أو لم يكن معاك، هذا شأن متفقد ويؤدي إلى كفلان يعني، لكن ليس جانب حقيقة أصلا، فلا يكون هذا من الموصوف لأنه لو الشعر بالصفة هنا أن تثبت نظائر ومواضيع وتفسير وشركات الله تبارك وتعالى، وإن كانت التمثيلية المنطقة أو ذلك الشبه أو ذلك المرضيع متضاعف مستقر من حيث يحدث آلاف آلاف بالمليارات المليارات من ظهارة الشبه. فهو الحلم لأنه ليس كمثل شيء هذا نشر في الشيخ الثاني من التعامل كما يقرأ عندي أحباء فتفاقا لقيت هذا الأمر ونفيت مقتضى الآية كيف فيه يعني فما قاله الشيخ هنا صحيح، لكن الإمام السدوسي لا يعتقد أن الإمام الأشعري أنه جاء به مصيبة لأنه اختلاف الخطا الذي حقيقة الشاعر في حقيقة القدم تثبت الحضور. فما تثبت العقيدة معنا الشاعر في حقيقة القدم تثبت العقيدة؟ الشاعر من حيث حقيقتها من منظور العقيدة. من حيث على الخطأ. الخطأ قد التربية والوجودية. أما إذا الجانب في حقيقة الاستثبات ما لنا فيها. الكتاب ولا فيه حدود والبقاء ولا فيه دنيا الا الفناء والمخالفه من الفئات المشابهه وقيام تعالى لفئه الانتقاء، يعني كل هذه الصفات التي تقولها جميل

الوجود مغاير للذات، المغاير للواجب الممكن والمستحيل، والمستحيل لا يقبل الثبوت، فبقي المهم. وهو مستقبل الوجود، توصل مع كل شيء فبقي الممكن وهو مستقبل، والممكن مغاير للواجب، فكان الواجب غير مستقبل. والممكن ضرورة مختتم الوجود، لأن ثبوته وعدمه لا، والواجب مغاير للموت، فلا الواجب غير للموت، فلا يكون الواجب مفتتحا ولا مفتتحا. طب احكي لي كنت يا رب، شفت كل مقدمة هذه تحتاج مقدمة في وسط لإثبات كل واحدة منها، يعني هذا كما قلت فيها افتتاح ولا بإجمال، فأعتقد في شيء قاعد تعمل ولا مش حاسس؟ وهذه مقدمات كل واحدة تحتاج مقدمة أخرى. قلت لك إيش إذا سبق في الدم واستحق من ما وجب قدمه ووجب بقاؤه، وفي كيفاش يدل على هذا ثاني قام بالنسبة قاتلهم قاتل الحدي وانا كمان مش قاتل به مصطلح مستقبل ما فهمتوش مستقبل فهمتوش مستقبل فهمتوش مستقبل فهمتوش قليلنا نتكلم على التاخير وكتابه راهو بيتي تعريف القدام مستفتح عدم مستفتح الوجود، لأنه واجب والممكن مستفتح الوجود. فالآن أنا توقع ما وجب قدامه وجب بقاء سوء على الواجب الممكن، الممكن جاز ما وجب قدامه مستحالة استحالة عدمه فوجب بقاءه، يعني الواجب لا يكون كالممكن، لا يكون مغايرة يعني، لأن ممكن مبتدأ، فإذا كان مبتدأ المستفتح يعني الواجب يكون مغايرة ولا يكون مبتدأ، طيب عدم استفتاح الوجود ما يسمى كده، وضرورة هون كما قلت لك، عندما قلت لك الممكن مغاير للواجب، فكان الواجب غير مستفتح، والممكن ضرورة مختتم الوجود لأن ثبوته وعدمه جاء تذكر هذه صحيح، والواجب مغاير من المرجعات، فلا يكون الواجب مفتتحا ولا مكتشفا. مش قلنا أنه والواجب مغاير الممكن، طيب هو الممكن فيها أثبتان الافتتاح والاختتام والجانب، فالواجب يكون لا مفتتح ولا مكتشف إلا كان ممكن. ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي وبدأنا هون نحكي على وجوب الالتزام اللي هو عدم الإنسان مطلقا، لأنه إذا قلنا بجواز البقاء كان مفهوم يجب أن تبين الفتاة لك أن تحصل العقلية هي نفس العقل فهم مجاجزه. إذا قلنا أن مجاجز البقاء جائز البقاء هو الواجب، واجب الوجود وجائز البقاء، فبعد ذلك ما جاء أن يكون ممكن البقاء يضف على ماذا؟ على هذا الممكن. شاكو أخذنا الممكن هذا تعريفه ما يقبل ظهور الانتفاع على سبيل الكلام، يعني يكمل الانتفاع فيكون ممكن أنه واجب، ولذلك الواجب لا يقبل الانتفاع فيكون باقيا بمعنى عدم اقتسام الوجود، لأن الممكن مقتسم الوجود، يعني أثبتنا المغايرة بين الواجب والممكن والباقي تبقية والقدم. بين الوجود والقدم هي الرابط المغايرة نحن الوجود قصدناها مش قصدناها إلى واجب وممكن ومستحيل. ليش معنى واجب الوجود؟ يعني لا يقبل العدم، أي هو الذي لا يقبل العدم لا يكون مسبقا بعدم. ضرورة. طيب إذا نقول إذا كان خلينا نحن نستخدم إذا قلنا أنه عدم أنه لا ابتداء لوجوده اللي هو خلينا أن وجوده ورجوع الوجود ولا واجب الوجود، أن واجب الوجود يجب أن يكون وجوده غير مسبوقا بعدم لأنه واجب. إذا قلنا أن بقاءه يلحقه عدم يختتم يعني ينتهي، ننظر الى الممكن هل هو يطلق عليه الانتهاء والانقضاء فلا يكون واجب من سؤاله يكون ممكن. فلما تبين الفرق بين الواجب والممكن لا يمكن في حال من الاحوال ان يقول ان ذلك الواجب ينتهي الوجود فكان باقي بمعنى عدم اختتام الوجود، لان الممكن قابل للاختتام. يعني جئت هنا الاستدلال بتاعنا او الرد على كل ما وجب قدمه ووجب بقاؤه من ناحيه وجود الوجود تركت حال لانه واجب تركت حال اذا ثبت قدمه استحال عدمه وارتحال العدم معه البقاء ارتحال العدم هو البقاء كل اثنين، لأنه إذا جاز عدمه كان ممكن وإذا وجب عدمه يعني إذا كان وجب عدمه ثم واجب ذات المستحيل أو واجب عرضي يعني لو أن تعلق بقدرته إذا أصبح بسكت إليكم معلوم تعلق بقدرة بإعجابه أو المستحيل واجب العدم شيء من تبارك وتعالى واجب العدم لأنه لا يقبل الثبوت ما لا يقبل الثبوت أصلا. واضح إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.